من لودكيا تقروها والرسالة بتاعتكم. انت بيقول كتبت لكم في الرسالة دي كورينثوس الأولى. المهم فبخصوص رسائل بولس فقد حث هو نفسه أهل كولوسي في آخر رسالته إليهم على أن يرسلوا رسالته إليهم بعد الانتهاء من قراءتها إلى كنيسة لودكيا، وأن يطلبوا في الوقت نفسه من هؤلاء رسالته إليهم. ده الكلام ده موجود فين؟ في كولوسي 4:16. ولا شك في أنه كان يسعى إلى أن تجري مبادلة رسائلي بين الكنائس المختلفة حتى تحصل كل منها على مجموعها. دي النص ده من ضمن النصوص اللي بيستدل بيها بارت إيرمان على أن المسيحية ديانة كتابية، أن الرسائل كانت مهمة بالنسبة لهم، رسائل تعتبر قانونية، يعني كلامها إيه؟ يمشوا بحسب اللي فيه، ومهم أن كل مسيحي يعرف. وبعدين تكلم في مسألة طب معظمهم كانوا أميين أصلا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، فجاب النصوص اللي بتقول بواحد اسمه قارئ في الكنيسة بيعرف يقرأ ويكتب، يجمع الناس يقرأ عليهم. فرغم أن أغلبهم ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا إلا أن هم كانوا ديانة كتابية. سبحان الله، كان في رواية اللي هي في من الروايات اللي ذكرت في تفسير قول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فقال لك من ضمن الروايات أن كفار قريش قالوا إن الروم لما اتغلبت أهل كفار قريش فرحوا. ليه؟ قالوا الروم أهل كتاب وانتوا أهل كتاب، على المسلمين انتوا أهل كتاب على أساس إيه؟ القرآن يعني. فرح قالوا والفرس أميين وإحنا أميين، فعشان فرحانين بقى إن الفرس زمايلهم في الأمية انتصروا على الروم أهل الكتاب اللي شبهنا، فعلشان كده راح ايه لما القرآن الكريم تنبأ بان الروم هتغلب على الفرس يفرحوا ليه؟ ردوا الشماتة في كفار قريش، يعني ان ادي الفرس بتوعكم اللي انتم فرحانين بيها خدوا على قفاهم يعني. لكن القضية المسألة الاكبر في هذه الآية ان هي نبوة في ظروف تاريخية ثابتة ان الفرس كان حالهم طين. واسف الروم كان حالهم طين، الروم كان حالهم طين، فالطبيعي ان الفرس انتصر على الروم في الاول، وبعدين القرآن قال بس الروم هيغلب عليهم في ظروف تاريخية ما كانتش بترجح ده خالص، ومع ذلك حصل. واحد خيبان ادعى انه تنصر، فبيقول لك ايه يعني الايه دي ما فيهاش اعجاز ولا حاجه، ما الحروب غالب ومغلوب. هي جت كده صدفه، جت كده قدرا ان القران قال كده فهو ده اللي تحقق فعلا؟ ده غباء شديد جدا، في واستهزاء بحجه باهره وايه باهره من الايات والمعجزات اللي موجوده في القران الكريم، لان هو بيقراها ايه؟ استقراء سطحي. هم فازوا مره، التانيين هيفوزوا مره، لكن انت لما تيجي تبحث هذه الايه ومدى اعجازها في السياق التاريخي، ان ده كان امر كل الناس تقريبا بتنكره لما القران نزل بهذا الكلام، ان وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال لك ازاي يغلبوا؟ ده حالهم كان تعبان خالص الروم وقتها، لكن حصل ان هم غلبوا. ما علينا، ده احنا بنشرحه فيما بعد او هنذكره كده يعني من ضمن ايات كثيرة جدا في المحاضرات بتاع الدلائل النبوة دي، نكملها الاسبوع ده ان شاء الله. ما علينا، انا كنت بقول الكلام ده على اساس ايه؟ ان اهل كتاب واهل كتاب. ما علينا. ولا شك في انه كان يسعى الى ان تجري مبادلة رسائلي بين الكنائس المختلفة حتى تحصل كل منها على مجموعها، لكن ما يثير الانتباه عدم وجود رسالتي الى كنيسة لودكيا ضمن الرسائل القانونية 14. فايه اللي حصل؟ وفي ناس راحت فيما بعد زورت رسالة سمتها ايه؟ رسالة بولس الاهل لودكيا. مين ضمها في القانون؟ الكلودس.